من روائع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تحلق بمستمعيها في سماء القرآن الكريم وتقدم من روائع المصحف المجود. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها

Amen.